食べそう。 صبت كلمة نعم كلمة تقول هالشيء نعم كلمة تقول هالشيء كلمة خلاص هذا أنت الطريق خلاص بس كتمل الشيء أول الله يسلم عليك الشيء الثاني تعال بس سكت اسمك محمد أحمد ناشر الصف الثالث ما شاء الله اسلمه اسمك سعد الراشد ايش يا صاحب خالص يلا بقى واحد بقى تعال يا صاحب يا خالد شيخ صاحب كيف حالك تفضل السلام عليكم هذا الاستاذ المرافقين معنا ناصر الحسيني صعيد مصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على من اوتي جوامع الكلم وعلى اله وصحبه وصحبه الدجى واهل الكرم هذا خلص حمدا لمن خلق الاكوان وقدره واحسن الصنع بل قد ادخل الصور ثم الصلاه على الهادي وصحبته نبي الهدى خير من وطا السرى لك الحمد ربي يا منعمي بملء اللسان وملء الفم لك الحمد ربي بملء القلوب وعدد الكواكب والانجم صلاه الاله على المصطفى بنبض الفؤاد ودفء سماحة الوالد الحبيب ما الوقت المفضل لديك لدراسة العلم؟ كل أوقات كل أوقاتهم يعني. ومن الشعر المفضل لديك؟ ومن الشعر المفضل لديك؟ ومن الشاعر المفضل لديك؟ كل شعراء المسلمين المدافعين عن دين الإسلام وضعهم المسلم حسن ثابت الذي هو يعني يدافع عن رسول الله وأصحابه. من صديقك المفضل؟ صديقك المفضل؟ فضل كل من علم علم وعمل اشتقى وعمل وأخوان وصديق. ما أكلتك المفضلة؟ أكلتك المفضلة؟ وأنا لسه باقي. الوالد الكريم، قرأنا لكم في صحف جريدة الاقتصادية عن حقوق العمال، فما الصفات التي تحب أن يتهلى بها كل من العامل وصاحب العمل؟ وما حقوق كل منهما والواجب علينا تجاه الآخر؟ رب العمل العامل يخلص العمل ويؤدي عمل مطلوب، ورب العمل يؤدي حقوق العامل بكماله. شكرا. مين تاني؟ ما رأيك في الحياة؟ أنا أيوة الله جميع من يحب ويجعل من يعيش مسلم ويحب الله مسلم. يلا. سماحة الشيخ، ما نصيحتك لأبنائك أعضاء جماعة الصحافة الإعلام من دارس البستان الأهلية؟ ما نصيحتك لأبنائك من دارس كل جمعة؟ النصيحة تقول الله الاستقامة وحسن الإعلام ويكون الإعلام صادقا واضحا ليس به كذب ولا افتراء. سماحة الشيخ والوالد الكريم، سعدنا بلقائك وغيرتكم وتعلمنا الكثير من سماحتكم، فنشكر لكم سعة الصدر وجميل الخلق وبشاشة الوجه وإخلاص النصر بما انعكس علينا بإضاحتك وسعادتي وإثبات الجلال وانطلاق اللسان. السلام عليكم. بس كيف تمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة الأخير. معكم ناصر حسين من مدرسة بستان الأهلية البشر. نستسمح فضيلتكم بنصيحة من سماحتكم للأمة الإسلامية ولشعوبها في هذا الوقت الراهن. أوصي جميعا الله والإخلاق والصدق والاهتمام بشعور شعوبها والسعي بما يحقق لها غرض العيش وبعد المشاغل والقرابات. سمعت الشيخ، بس طلبه القسم الثانوي المتوسط لما علموا وجودنا اليوم مع فضيلتك بس فيهم بعض الاسئله البسيطه او التوجيهات بيطلبوها من فضيلتك، بل امنوني ان انا اوصلها لسماحتك اليوم. احنا طبعا سعداء جدا بلقاء فضيلتك اليوم، وكنا نتمنى المدارس بالكامل نتمنى ان نلقى فضيلتك لان طبعا الوقت والعدد لا يسمع. فاحنا بس كلمه بسيطه او نصيحه من سماحتك عن الخشوع في الصلاه، كيف يعني ما هي النصيحه التي توجهها؟ الخشوع في الصلاه نتيجه لمعرفه الانسان ذلك الموقف العظيم، وأن يقف بين ربه جل وعلا الذي يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعجبه. هذا الموقف الرهيب يتصور العبد السؤال الحقيقي أدى إلى الخشوع والإحراق بالأهل والمشاعر. وعليه يشتغل في أذكار الكبائر وأذكار الركوع والسجود تشغله عن وساوس الشيطان وما يلقيه بشمول الأرواح. طيب، أهل هذا سماحتك هي كيف يتخلص المسلم وخاصة الشباب في السن الصغير من الذنوب المزمنة، الذنب المستمر الذي لا يعني مستمر مع المسلم فترة طويلة؟ التربية الصالحة والتشجيع فيها تجعل المسلم عن هذه الشرور